بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، أو ذات بسم الله بالسماء ذات البروج. البروج يعني هي منازل اللي تنزلها الشمس والقمر والنجوم، معها منازل بتنزل فيها. واليوم الموعود، وأقسم الله باليوم الموعود يعني بيوم القيامة. وشاهد ومشهود، وأقسم الله بالشاهد والمشهود يعني أدي حضروا في يوم القيامة. الشاهد يعني اللي بيشهدوا على الناس، الأنبياء اللي بيشهدوا على أممهم. والمشهود الأمم اللي بيحضروا على صلاة القيامة، اللي بيحضروا على صلاة القيامة هم الشاهد والمشهود. قال الله: قلت إلى أصحاب الأخدود. أقسم الله بهذه الثلاثة الأمور من أجل نتفكر فيها وننظر فيها. وش هو اليوم الموعود؟ لذلك نحن نبحث ما هو اليوم الموعود. العرب هم داري عندما أنزل عليهم القرآن، ما حد بيقسم إلا بشيء عظيم، يحرف إلا بشيء عظيم. فأقسم الله بهذه الثلاثة الأشياء لذلك نتفكروا فيها. اليوم الموعود نحن حلف الله به من أجل أنهم يفتوا أنظارهم إلى اليوم الموعود. وش هو اليوم الموعود؟ ما هو هذا الأمر العظيم الذي أقسم الله به؟ لعلهم يحضروه إذا نظروا وفكروا وسألوا: وش هو اليوم الموعود؟ والشاهد والمشهود، وش معنى الشاهد والمشهود؟ يروحوا يستفهموا ويتفهموا وش هو الشاهد والمشهود، لعلهم يحضروا من اليوم وما بقى فيه من الشاهد والمشهود. ورجع قال الله: قلت إلى أصحاب الأخدود. لعن أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود هم من اليهود، خدوا أخدود في نجران، خدوا أخدود في نجران قبل ما يبعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بعد ما يبعث عيسى. وكان به ناس آمنوا بعيسى، واليهود قالوا: ليش منهم يؤمنوا بعيسى؟ ما بلا يقعدوا على اليهودية. وذلك ما رضيوا عرضوا يتراجعوا لهم، عجبوا يحطوا لهم أخدود ويملوا هنا، يحطوا ذلك الذي آمنوا في الحديث، حربوهم به المؤمنين اللي آمنوا بعيسى، آمنوا بالله. قلت إلى أصحاب الأخدود: النار ذات البرود، يعني أصحاب النار اللي أوجدوها في الأخدود. إذ هم عليها قعود، ذولا اليهود قاعدين على النار، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هم حاضرين، دخلوا المؤمنين في النار وهم حلقين عليها، وبينظروا وذلك بيتعذبوا فيها، يحرقوا فيها المؤمنين. يعني حاضرهم ناظرين بينظروهم بيعذبوا فيها، ما يرحموهم ولا يعني ثلاث انهم نفروا وراحوا من عندهم لعد يشاهدوهم عذابهم. يعني انهم بيشفوا فيهم، جلسوا ينظروا وهم بيحرقوا، يشفوا فيهم حين آمنوا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قال الله: ما حرقوهم ولا عذبوهم ولا حدوهم أخدود وحرقوهم فيه وحرقوهم في الأخدود إلا حين آمنوا بالله العزيز الحميد. ذنبهم الوحيد حين آمنوا بالله الذي لهم في السماوات والأرض، وحين آمنوا بالله الذي لهم في السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. الله شهيد على كل شيء، على أعمالكم أيها اليهود، الذي حديث والأخدود وحقدت والمؤمنين، الله شاهد على أعمالكم وبيجازيكم عليها. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال إن الذين عذبوا المؤمنين والمؤمنات وما تابوا فإن الله بيعذبهم عذاب الحريق في دار جهنم، من الأولين والآخرين، سواء دول آخر اليهود يصبروا أخدود في نجوار وحبّوا المؤمنين، ولا أنتم أيها المشركون في مكة، كان بيعذبوا المؤمنين الذي آمنوا بالنبي، كان بيعذبهم المشركين، كان بيعذبهم لما يقتلهم بعضهم، مثل أبو عمّا وأمه ماتوا من التعذيب، ماتوا تحت العذاب. هذه الآية تنجل حديثة المؤمنين والمؤمنات، يعني عذبوهم وما تابوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. قال الله هذا وعد من الله بل أجر كبير والفوز العظيم لأهل الإيمان والأعمال الصالحة. يا الله لهم جنة تجري من تحت الأنهار، يعني بساتين في الجنة تجري من تحت الأنهار، العيون والسواقي بتمشي من بينها. ذلك الفوز الكبير، هذا هو الفوز العظيم ينبغي أن يسعى المرء للحصول عليه. إن بطش ربك لشديد، بطش الله شديد وعذابه نقمة عظيمة إذا حلت بكم، لا تبقي ولا تبع من حلت به نقمة الله يعني بجو أخذها أليم شديد، أخذ الله نقمة عبده عظيمة شديدة على أهلها. إن بطش ربك لشديد، لكن احذروا الناس لا يخالفوا ربهم ويعصوا ويتمردوا عليه، إذا بطش بهم باقي بطشها عظيم شديد وأخذه نقمة عظيمة وشديدة. إنه هو يبدئ ويعيد، لأن بيدها القدرة العظيمة قادر على كل شيء. إذا انتقمت نقمة عظيمة لأن على كل شيء قدير. قال إنه هو الذي بيبدأ الخلائق، هو ذي أنشأ الخلائق، هو ذي بيعيدها يوم القيامة، هو ذي القدرة العظيمة. ومن أثار قدرته، قال انظر إلى أثار قدرته، هو ذي بدأ الخلائق، يبدأ يعني بدأ الخلائق، بدأ خلق السماوات والأرض وبدأ خلق الإنسان، جبتني الملانة بشر وحيوانات وباين يتم ورجع يعيدهم خلق مرة ثانية. يعني فاحذروا بطش ربكم الذي على كل شيء قدير، أجد يديها القدرة العظيمة. وهو غفور ودود، وله بطش شديد على أهل عصيانه وأهل التمرد، لكن هو غفور ودود، المرجع رجع إليه، المرجع رجع إليه بيغفر له مهما ارتكب من الجرائم والعظائم. وغفور ودود، وبيشدد إلى أعداده، ما بيأخذهم بساعتهم، عادي بيمهلها في أعمارهم ويمدهم بالنعم ويرسل إليهم الرسل ويهب لهم ألطاف ويدعيهم. واختار الله بينهم بيناديهم على طول، ما بيحل بهم لقمته، إذا عصوها أحل بهم لقمته، لا عادي بيشدد إليهم بنعمه ومحلهم في أعمارهم ومدهم في أعمارهم لعلهم يرجعوا إلى الله، لعلهم يتوبوا، لعلهم يتنبهوا من غفلتهم، لعلهم يستيقظوا من غريبتهم. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، الله هو ذو العرش، يعني ذو الملك، ملك السماوات والأرض هي له كله سلطانه في قبضة قدرته. ما معنا مهر ولا خرج من ملكه ولا جهدنا نهر. المجيد، الله هو المجيد، الله هو الودود، الله هو العرش، وهو سبحانه المجيد، يعني للعزة والعلو والشرف. فعال لما يريد، الله يفعل ما يشاء يريد، ما حد يتحكم عليه، هو ذي بيحكم، يحكم ما يشاء، ما حد يتحكم عليه، سب كذا ولا سب كذا، ولا حد يعترض على حكمه. فعال لما يريد. وجعل الله هل أساس حديث الجنود؟ هل أساس محمد خبر الجنود فرعون وثمود؟ فرعون وقومه وثمود قال الله تعالى قال الله النبي هل أساس حديث الجنود؟ والمقصود هل أساسهم أي يا قريش حديث خبر فرعون وقومه عندما أتاهم موسى وكذبوا به وجعل الله انتقم منهم حين كذبوا بنبيهم موسى وقرقوا في البحر؟ وهل أتاهم خبر ثمود عندما أتاهم بعث الله إليهم نبيهم صالح ودعاهم إلى الإيمان بالله وترك التمرد على الله وترك عبادة الأصنام ويعبد الله وحده وأنهم كذبوا به وعبروا الناجح وعذبهم الله بسبب تكذيبهم وعنادهم عبدهم صيحة من السماء موتهم كلهم ماتوا؟ هل أتاكم يا قريش خبر في الأرض ثمود حينكم مسافرين على تكذيب النبي؟ هما ما بلغتوا الخبر عن تكذيب رسول الله من قبل لعلكم تحذروا لا تقعوا فيه مثل ما وقعوا فيه ذلك المكذبين الاولين. جعل الله بل الذين كفروا في تكذيب بدء اتاهم خبر فرعون واتاهم خبر ثمود واتاهم خبر نوح وخبر ابراهيم وخبر الانبياء والامم المكذبين لكنهم بكذبوا من قضائهم التكذيب ولو قصرين عليهم محمد وش ما قصرين عليهم. فالذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. الله من ورائهم محيط علمه وقدرته ما هم فايتين له. لا تعجل عليهم محمد ولا تستعجل عذابهم. الله هم في قدرة قدرة الله. إذا جاء أجلهم وحان برشا تعذيبهم الله فيعذبهم. والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد. لا الله ما هو على ما بيقولون في الدين إنهما بلا إفك مفترع ولا أساطير الأولين. هو قرآن مجيد يعني هو قرآن مجيد يعني قرآن شريف رفيع. ما هو قول سحرة ولا قول كهنة ولا قول شاعر ولا قول ولا هو كذب ولا هو أساطير الأولين ولا هو خرافات. هو قرآن شريف في لوح محفوظ نزله الله من اللوح المحفوظ من السماء. لوح محفوظ ما بتوصل عندها الشياطين ولا تقربها الشياطين. ما حد بيتدخل فيه مبلغ أيدي الملائكة محفوظ في السماء ما بيدخل فيه لا كذب ولا شعر ولا كلام من الشياطين ولا حد بيتدخل فيه. ما بله في القرآن هو جاء من اللوح المحفوظ حد كله ما يدخل فيها الباطل ولا يدخل فيه قول شاعر ولا كاهن ولا ساحر ولا قول شيطان في لوح محفوظ.